ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أم أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ يَا صَاحِبَي السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ مع تحيات صوت الشرقية.